ينتقل الآن إلى مبحث جديد وهي المستحيلات بحقه تبارك وتعالى. نعم. فصل فيما يستحيل على الله تعالى. ولما فرغ من التكلم على الواجبات من الاعقاب شرع في التكلم على ازواجها المستحيلات فقال: ويستحيل عليه تعالى اي على الله جل وعلا اي لا يتصور في العقل بعد الامر وجودها كما عرفنا المستحيل اي ما يكون ضروريه للذات بحيث لو قدر وجوده لاستلزم محالا لذاته او ما لا يقبل الثبوت ومعنى قولنا لا يتصور في العقل الا يعقل والتعبير في العقل تجول الاستاذ لان الذي حقيقه هي النفس. نعم. وكذلك تقليده بالعقل تجول كذلك. لماذا؟ لان المستحيل هو المستحيل سواء وجد عقل لعاقل ام لا يوجد، وكذلك الواجب واجب سواء وجد عقل لعاقل او لا، سواء وجد عقل او لا يوجد هو مستحيل. نعم. فلذلك من تشدق بان هذا ليس مستحيلا لا يؤخذ الكلام لانه مستحيل سواء وجد له عقل او لا يوجد، وانه في الواقع كذلك باطل للعقلاء. نعم. فإن قلت لأي شيء ذكر المستحيلات مع أن العلم بالواجبات يستلزم العلم باتخاذ أصدارها. طيب نحن تكلمنا عن الواجبات، نكتفي بها لأنه بالعلم بالواجبات آلية نعلم أن مقابلها محال بحقه تبارك وتعالى، لكن في العقائد لا يكتفى بالإيماء أو بالمستلزمات لخطورة هذا الفن، ولذلك العلماء لا يكتفون بالجانب وإنما يطرحون ويفصلون. نعم. كذلك لو تتذكرون أن الذي يعني الذي يلد الإنسان مثلا ويعتقد أو ذكرها كذلك، أما إذا لم يعتقد تلك الأصدار فليس بكافر على مرات. واضح؟ نعم. قلت هذا الشيء أي السلفية رضي الله تعالى عنه بسط العقائد وعدم امتثال الملزومات على لوازمها دلالة اللازم أو دلالة اللازم على الملزوم لا يكتفي به، ولازم كليات عن جزئياتها، يعني كليات الامور وما يكون تحتها من جزئيات لا يكتفى به بالعقل، وانما تذكر الكليات وما تحتها من جزئيات تفصيلا، لانه لا يهتدي الى فهم ذواته من الملزومات والجزئيات من الكليات كل احد، لان الافهام تختلف، قد تطرح عليه مساله كليه ويحفظها لكنه قد ينقل تلك القاعده الكليه بتلك الجزئيات التي لم يفهمها من خلال ادراكه للامر الكلي، فما يكون تحت هذه الجزئيات يعني قد يغيب عنه او يثبت عقله جدا، فهذه حقيقه الامر ما ليس قد يدرك الامر الكلي. نعم. وهذه مساله نشير اليها ولا سيما في حق من يوقع له هذه العقيده من المبتدئين، وخطر الجهل في هذا العلم عظيم، وذلك منه رضي الله تعالى عنه في نصح لعقل امتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخاصته رحمه الله ونفعنا به. ولذلك كانت المستحيلات اصداد لما وجب له تعالى من الكمالات هي اصدادها، وكما ذكر تعالى نعم لا وتملك تعالى لا تتناهى كما مر معنا في بدايه دروسي ان كمالاته تبارك وتعالى لا تتناهى وانما اتجهنا بمعرفتها واعتقادها على سبيل الاجمال فستذكرون لما اخذنا الممتنعه واقسامه الثلاثه المرتجع لذلك في العلم الاجتماع الديني لم يقع التكليف به او الممتنع لانتفاء شرط لوجود مانع واضح كالطيران في الهواء الصحيح اننا لم نكلف به والثالث انه ممتنع لان الله تبارك وتعالى في عدم وقوعه كإيمان به هذا الصحيح اننا كلفنا به واضح فلما كان معرفة كمالات الله تبارك وتعالى من التكليف بما لا يطاق اي لوجود الانتفاء شرط لوجود مانع لم تكلف به على سبيل التفصيل واما الصفات التي قام التدل عليها فكلفنا بمعرفته على سبيل التفصيل ذكرنا هذه المسألة يعني ماذا قال ابن عائشة رحمه الله تعالى ثم نقض أول المسجد واجب على مكتبه فممكن من نظر الله ورسوله الصفات مما عليه نصب العلم أقام الدليل عليه واضح؟ نعم فكمالات تبارك وتعالى لا تتناهى فترجم ذلك أن ما يقابلها يكون غير متناهي فننفي أضداد كمالات تبارك لما تبدا ننفي أن ما يضاد ويقابل وينافي ويناقض هذه الكمالات التي لا تتناهى واضح؟ نعم وكمالات متعالى لا تتناهى فكذلك أفضلها نعم لكن فنكتب لنا عليه دليل عقلي وفطري من الكمالات وهو عشرون صفة كلفنا بمعرفته هذا مرة معنا وبمعرفة أفضلها تفصيلا ما قابل لو كلفنا فيه على سبيل التفصيل يجب أن نعرفه على سبيل التفصيل وننفيه وما لم نوصف لنا عليه دليل عقلي ولا تفصيل لم يكلفنا بمعرفته ولا بمعرفه اصدارها تصريح وانما نقول ثبت نثبت لله جميع تبارك وتعالى جميع صفات الكمال وننفي عنه جميع صفات النقص نعم فيجب علينا اعتقاد ان له كمالات لا تتناهى وانه يستحيل عليه اصدارها نعم فالمعرفة المتعلقة بهذا الصدق الصحيح معناها اعتقاد صحته فمعنى وجود معرفة المستحيلات على المكلف أنه يجب عليه اعتقاد صحتها هذه وظيفة المكلف اعتقاد صحتها في الأفضل فالمراد معرفتها من حيث صحتها لا من حيث وجودها ولا جوازها أي ما لا يتصور في العقل وجوده أي ما يكون ضرورية الاتباع بحيث لو قدر وجوده للازم عليه محارب لذلك اي ما لا يقبل ما يقبل ما لا يقبل الحدود كان هو اعتقاد هذا فان قلت ان وجود الصفات المتقدمه يستلزم انتحال تخاطرها فالفهم السبب الجواب انها ذكرها لان المقصود في هذا الفهم ذكر العقائد على التفصيل لأن أمر الله فيه عظيم أي مشقته شديدة فلا يستغرق فيه أحد المتلازمين عن الآخر نعم وكذلك فيما تتصل عندكم في الحاشية قال المقصود ذكر الفكر والفكر المستحيلة على التفصيل، لأنه مذكور يأتيها بالعامل بالصرف وبالمنتوج عن ذلك إذا كان ذريعة إلى جانب كثير منها بخفاء زواجه وعشر استدخال الجزئيات نحو دنياتها. وقال الشاهد في هذا العلم العظيم فينبغي الاعتناء بمزيد الاستيطان على قدر الامكان والاحتياط السليم لتحقيق الظروف بجغرافيه الايمان. نعم، لذلك هذا العلم اعظم علم. علق الامام الكتابي تعليقا على كلام الكلام التنزيلي في هذا القول فقال وقال الشاهد في هذا العلم العظيم انما قال في هذا العلم اي العقيده التوحيد للدلاله على ان الشرع في سائر العلوم الشرعيه كالشرع وغيرها من الحديث وما شابه ذلك دون شان علم العقائد ليس سياسه الجهل بالعقائد ليس الجهل بالفقه او النحو او الحديث وهذا حتى طلاب العلم لكم ذكر وقد ما نبهنا على هذا شيء كما ذكرنا البارحه الفرق بين الامام وغير الامام عندما قال مثلا عالم الحديث ليس عالم بالسنه كما قال ابن الله السنه هنا تبدو بدعه اي ليس مبتدعا قد يكون عالم بالحديث وهو مبتدع وهذا كثير يكون متشيعا يكون جهميا يكون جبريا يكون قدريا وهذا تجده في كتب التراجم اما الامام لا الامام لا يكون متكاملا واساس هذا الكمال صحه الاعتقاد كالامام مالك والامام الصيام الزوج وابن بنيه وزيد بن سعد والامام الشافعي وحميد بن حنبل والاوزاعي وزيد بن سعد وحماد بن سلمه وحماد بن زياد وغيرهم محمد بن سليمان وهؤلاء الائمه والرمى هرمزي اسحاق بن راهويه وابن حنيفه بن عمان وابن يونس بن محمد هؤلاء الائمه فالجهل في الاعتقاد ليس كجانب بالفقه وغيره اذ غالبه ان يكون عاصيا غالب الامر ان يكون عاصيا الجاهل بالفقه غالب امره ان يكون عاصيا شرط المسائل التي يحكم هي من المعلوم بالسنه الضروره من السنه الضروره هي مساله عاديه الفقه لا ينبغي عن الكفر الاصغر لانه فقه مسؤول من الفضليات اما المواضع التي ينبغي عليها الكفر فهي اعتقاد الوجوب كذا اعتقاد الوجوب كذا اعتقاد الحرمه كذا فهي ترجع الى دائره الاعتقاد حتى نفهم. نعم، ان غالبا يكون عاصيا بجهل ما يجب عليه عمله اما الجهل ما يجب له تعالى ويستحيل عليه تعالى فكفر والعياذ بالله تعالى ولذلك وصف خطره بالعظيم والخطر في المنبر هو الاشراف على الهلاك اي مشركون على هلاكه حتى تعلمون خطوره هذا العلم والذي يعني وتدريسه كيف لا يكون يعني في يد جيش ثاني حتى الذي يدرس يكون على خطر عظيم إذا لم يكون محفوظا وموفقا ومتمكنا يعني قد يؤدي إلى فساد أمة أو فساد أفراد أو فساد المجتمع فمهمة على مهمة صعبة. طيب، هناك مسألة مهمة صعبة، هل أن مثلا نثبت أن الله سبحانه وتعالى مخالف للحوادث ونؤمن بها لكن يجب في المقابل ان نثبت ضد هذه الصفه انه في مكان انه جسم انه في جهه نازل ساكن في السماء جالس على الحرج او مفتقر او يحتاج وما شابه ذلك هذا كانه منافس للصفه منافس للصفه صعب هل الجهل بالصفة حقيقة وإثباته بها بتلك الحقيقة موجب للجهل بها؟ هل أنه موجب للجهل بالصفات فنقول إنه جاهل بالله تعالى وجاهل بصفته أم لا؟

فدعا له ولم يخص في هذه المساله بعد هذا الوقت. واضح. وهم حقيقه يعجبون بالله تبارك وتعالى، لانهم وصفوا الله تبارك وتعالى بغير صفته او اثبتوا افضاله. يقول لك مثلا في الصفه وفي المقابل يثبت ما هو ضد الله وتكون مستحيله في حقه تبارك وتعالى، فهو في حقيقه الامر جاهل بالصفه وجاهل بالذات. نعم. ونكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.